الاسبوع. اه. فكفي غسل وكفينا ثم دفن ولم يصلى عليه. اه. ولم يسمى ايضا. اه. ما الحكم في ذلك جزاك الله خير؟ لا شيء، لكن الم يسجل في دفتر النفوس؟ ماذا؟ الم يسجل في دفتر العائله؟ لا والله. كيف هذا؟ كان يعني في حالة ولدته كان مريضا في المستشفى، لم يعني معليش يا أخي هذا حج عليك الله يهديك. إذا كان ولده في المستشفى فلا بد أن يسجل اسمه. سجل إن شاء الله، بس بالنسبة للصلاة لم يصلى عليه، يصلى عليه صلاة الغائب. لا لا يصلى عليه صلاة الغائب ولا يسمى أيضا أن يسمى. لا أخي سمي، أنت تفترض مسألة خلاف الواقع. سمي في المستشفى وانتهى أمره، أما لم يصلى عليه هذا ممكن، والطفل ليس الصلاة عليه صلاة الجنازة فرض كالرجل الكبير البالغ. نعم. ولذلك فلا شيء في هذا. الله يحفظك. نعم. عليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.